الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. وقفنا أيها الأحباب قبل السفر إلى العمرة عند قوله، نعم، عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: استماعه صلى الله عليه وسلم إلى حديث الزوجات بالملح والفكاهات تأنيسا لهن وملاطفة. روى الشيخان والترمذي واللفظ له عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. نعم، يعني مدحا أو ذمة، بل يذكرن جميع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. سلوا الله عز وجل، قولوا: اللهم يا رب اهدينا لأحسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهذه المرأة تصف زوجها، تشبه زوجها في رداءته بلحم جمل غث، أي شديد الهزال. نعم، والمقصود أن زوجها متكبر سيء الخلق والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، لا يوصل إليه إلا بمشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا في غيرها. هذا مسكين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. قال: قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. والعياذ بالله، كذلك هذه المرأة تخاف، نعم، تخاف إن ذكرت شيئا أن يطلقها، تخاف من زوجها من أن يطلقها. وهكذا كثير من النساء، المرأة أيها الأحباب دائما تخاف من زوجها أن يطلقها، لأن زوجها أخلاقه سيئة والعياذ بالله. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قال: أخاف أن لا أذره بعد الشروع في خبره. يعني هناك نساء إذا شرعت وأخبرت عن زوجها وعن أخلاقه السيئة يغضب وربما يطلقها، فهي امرأة مسكينة، لأن زوجها له عيوب ظاهرة وباطنة، وهذا المراد بالعجر والبجر، المراد بالعجر عيوبه الظاهرة، والمراد بالبجر عيوبه الخفية. قالت الثالثة، تصف زوجها للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت: زوجي العشنق، يعني السيء الخلق السفيه، نسأل الله تعالى السلام، إن أنطق أطلق، إذا تكلمت أطلقها، وإن أسكت أعلق، وإن أسكت أعلق. والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها، هذه مسكينة، لا هي مزوجة فتتنعم تنعم المتزوجات، ولا هي مطلقة فتتزوج بغيره. حسبنا الله، مثل الفعل المعلق عن العمل عند النحويين، فهو عامل لا عامل. نعم. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. نعم، تقول: زوجي كليل تهامة. تهامة هي مكة المكرمة وما حولها من الأغوار يقال لها تهامة، والمقصود من ذلك أن تصف زوجها بكمال الاعتدال، نعم، في أموره وسهولة أخلاقه. اللهم يا رب اجعلنا كذلك، قولوا آمين. تريد أن تصف زوجها بكمال الاعتدال وسهولة الأخلاق، أخلاقه السهلة، طيبة نال درجة الأخيرية. نعم تحذف الهمزة فيقال الخيرية، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلب، كان إذا أمرني أتكلم في عرس يأمرني أن أذكر هذا الحديث نعم مرات وكرات، فقلت في نفسي لماذا الشيخ دائما يقول لي أذكر هذا الحديث؟ فأيقنت بعد معاشرة الناس، أيقنت أيها الأحباب أن أكثر الناس يحفظون هذا الحديث ولكن لا يعملون به. يعني ربما رأيت خيرا في الرجل لأصحابه ولأصدقائه ولجيرانه، ولكن لا خير فيه لزوجي وأولاده. وهذه مصيبة المصائب، وإن لله وإنا إليه راجعون. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. تعني أنه كالأسد في الحروب، تصف زوجها بالشجاعة في قوته وشجاعته، ولا يسأل عما عهد يعني عما علم في بيته، يعني رجل كريم يأتيها بالمطعم والمشرب لا يسأل. بعض الرجال عندهم بخل يعني يأتي بالأكلة والشربة والشيء إلى البيت فيسأل: أنا البارحة جئتكم بشيء من الخيار، أين من أكله ومن ذهب به؟ نسأل الله السلامة. أنا عم يريد أن يجري محكمة لزوجته بالمطعم والمشرب كما حاكم التفتيش الملعونة التي أجراها الملعونون على المسلمين في بلاد الأندلس. لا، هذا رجل جواد كريم. نعم قال: إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، يعني جوده وكرمه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا كريم، قولوا آمين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفة. اسمعوا هذه المرأة كيف تصف زوجها: وإن شرب اشتف وإن اضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. إن لله وإن لراجعون. هذا الرجل أكل يأكل كثيرا ويشرب كثيرا ويتعهد امرأته، ربما أكل طعام زوجي وأولاده، كما تحدث امرأة عن زوجها: إن جاء في كل شهرين بأكلة طيبة. نعم يقول لزوجته: قومي اغلينا الشاي، ابقي في المطبخ حتى يغلي ابريق الشاي، والولد قم وكب زبالي، وهكذا يرجعون فيجدون الأب قد أكل اللحم ولم يبقي لهم إلا الخبز وبزر الزيتون. إن لله وإن إليه راجعون. زوجي إن أكل لف، يعني إن أكل أو شرب لم يبقي بقية لعياله. لا، أين رحمتك عندما تأكل؟ لا، أبقي لعيالك اللقمة الطيبة. أنا أعرف رجلا من أصحاب الأخلاق الطيبة، عندما يأكل ما تخرج معه، مثلا خرجت معه في الطعام قطعة لحم، يضعها في فم امرأته، يطعمها زوجها وأولاده الطعام الطيب. رضي الله عن شيخنا الشيخ أديب الكلاس، نعم فقيه النفس، كان إذا جلس على الطعام يأكل ما يبس من الخبز، يأكل ما بات من الطعام، ويترك الطيب النضيج أيها الأحباب يتركه لعياله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولا يتفقد حال أهله إذا مرضنا أو اشتكين. وقيل غير ذلك، بل بعض الناس ربما إن مرضت امرأته يرسلها إلى أهلها. الله أكبر، الله أكبر. لو كان عندك دابة أنت الآن، أنا رجل حدثني عنده الآن عنده مبقرة يربي بها البقر والعجاجيل العجول أي الأحباب، عنده أطباء، قال لي عينت عندي 2 من الأطباء البيطريين وصيدلية لهذه المبقرة الكبيرة. فالبقرة أتى بها بطبيب والطبيب يراقب البقر في الليل والنهار، أنت امرأتك تخدمك، الآن عندما تمرض تتركها أو تتركها تذهب إلى أهلها؟ لا لا، اللهم جملنا بمكارم الأخلاق. قالت السابعة: زوجي عياياء. نعم، أو غياياء، طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. نسأل الله الله يعينها على الحمل هذه. كذلك المرأة زوجها تقول: زوجي عياياء أي عاجز عن إحكام أموره وتدبيره، لا يحسن تدبير الأمور ولا إحكامها، وذو ضلالة وغي، ورجل أحمق. نعم، اجتمعت فيه أمور خسيسة، نسأل الله السلامة، كل داء له داء. نعم، قال شجك يعني إن ضربك جرحك، يضرب امرأته ربما جرحها، أو فلك يعني ربما كسر يدها، أو جمعها ومالها يجرحها ويكسرها. والآن نسأل الله السلامة، النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمرنا وأرشدنا أن نزوج بناتنا من أصحاب مكارم الأخلاق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. أكثر الناس ما سألوا عن الدين والخلق، إنما طلبوا المال وطلبوا العقار. في هذا التهجير الذي حصل، كانت ابنته أمامه، إن ظلمها زوجها يذهب ويناصرها، ولكن الآن أيها الأحباب الأزواج هجروا وذهبوا إلى بلاد الغرب والشرق، تفرقوا أيادي سبا، فمساكين آباء وأمهات بناتهن سافرن مع أزواجهن أصحاب الأخلاق السيئة، الآن آلاف الكيلومترات بعيد عنها، وهو يضربها وهو يشتمها، وهي تتصل بأبيها، يا أبتي، كما قال لي رجل هناك فرسوسة، قال بنتي كل يوم ترسل لأمها صور جسمها المضروب والجراحات، تقول انظري ماذا يصنع بهذا الزوج، لا هي تستطيع أن تسافر ولا أهلها يستطيعون أن يسافروا إليها، وإن لله وإن الله وإن إليه راجعون، ذاك ظالم. وهذا كثير كثير والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأردت أن إن أردت أن تزوج ابنتك فابحث عن رجل الدين صاحب الأخلاق الطيبة الذي يخاف من الله، أينما سكن فهو يخاف من ربه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث، هذا حديث أم زرع، نعم اسمه حديث أم زرع، نعم حديث طيب. قال قالت الثامنة، نعم زوجي، اسمع يا نابلسي، هذا يقول نابلسي، هذا عروس جديد خلاف أبي حفص. نعم، قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب، اسمع هذه يعني أكرمها الله عز وجل بزوج طيب، رائعته طيبة ولطيف وكريم. نعم، هذه رأت ليلة القدر بي زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، يعني فهي تمدح امرأته، تمدح زوجها بأن مسه كمس الأرنب في اللين والنعومة. هناك أناس يتعاملون مع نسائهم كالوحش والعياذ بالله. جاءت امرأة، أنا كيف أعرف هذا؟ نساء تسأل، امرأة جاءت والعياذ بالله زوجها أهلها من رجل قال هو رياضي ولكنه وحش، نعم وحش كسر عظام صدرها، والعياذ بالله. امرأة هي تقول ماذا تصنع كالوحش يعاشرها، والعياذ بالله. لا، قال هذه بأن مسه، فهي تمدح بأن مسه كمس الأرنب في اللين والنعومة، وبأنه طيب الرائحة، والريح ريح زرنب، دائما يتطيب بالرائحة الطيبة، لا يدخل عليها الآن بروائحه المنتنة وثيابه الوسخة، لا، المرأة تحب من الرجل أن يتزين لها وأن تكون رائحته طيبة، كما يحب الرجل من زوجته أن تصنع ذلك. نعم، الزرنب هو نوع من أنواع الطيب، نعم نبات، هو أصله نبات طيب الرائحة، كما قال الشاعر وبأبي أنت وفوك الأجنب كأنما الذر عليه الزرنب. نعم، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، هذه أخذت تزوجت رجلا كريما، نعم شجاعا قويا، زوجي رفيع العماد يعني كناية عن علو حسبه وشرفه، طويل النجاد، يعني النجاد هو بيت السيف، والسيف إذا كان طويلا هذا كناية عن طول الرجل، والطول يجمع ثلثي الجمال، نعم فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك، عظيم الرماد أي تصفه بالجود، دائما يطبخ عنده هذه الرماد من الحطب، من إيقاد الحطب للطعام، نعم تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز فيكثر وقوده فيكثر رماده. نعم يكثر رماده. نعم كما يقول الله فلان آنيته سوداء يعني من كثرة الطبخ، فلان آنيته بيضاء يعني رجل شحيع بخيل ما طبخ، أول ما اشتراها وضعها جانبا، أما ذاك آنيته نعم في الشحار توسخت من كثرة الطبخ. نعم قال قريب البيت من الناد أي مجلس القوم، يعني فهي تصف زوجها بالكرم لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من صفته الكرم. نعم من أجل أن يستقبل الناس. قالت العاشر زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. نعم إنه غني وكريم قليلات ما تسرح، يعني مهيئة دائما مهيئة للذبح، تذبح للأضياف. إذا سمعنا صوت المزهر عند استقبال الضيوف أيقن أنهن هوالك، أي أنهن مذبوحات للضيوف، تعني أن له إبلا كثيرة فهي باركة بفنائه، لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة. نعم فيقريهم من ألبانها نعم ولحومها ويضرب لهم المزهر والمعازف، فإذا سمعت الإبل أصوات المزهر علمت أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. نعم انتهى من شرحي أنه اللهم قينا شح أنفسنا، هكذا كانت تذبح البعير للضيف. الآن في آخر الزمان ابتليت أمتنا بالشح والبخل، ربما الإنسان دخل عليه أبوه وأمه ولا يطعمهم. نعم لا يطعمهم أبدا، يقول لامرأتي أكرميهم، ما يعرفون من الإكرام إلا فنجان القهوة وإكرام الضيف ترحيله. هكذا سل، أنا ما أبالغ الآن، سل الحاضرين لو استقريت، هذا يقول لك أنا في بيت أخي ما أكلت منذ سنين ولا هو أكل في بيتي، وهذا يقول في بيت خالتي لا أكلت في بيتي ولا أكلت في بيتي. شح، هذا بين الأرحام وكيف بين الجيران وبين الأصحاب. لا أعجب من ذلك، أنا أعرف رجلا غنيا أيها الأحباب، غنيا وله جاه هنا في مدينة دمشق، والله ابنه قال لي نعم أتمنى أنا وإخوتي أن يدعونا أبونا للطعام لنجلس في بيتنا الذي ربينا فيه، عندهم بيتنا خلف الجامع الأموي العربي في بحر دماء، قال والله أتمنى أنا وإخوتي أن يدعونا مرة أبونا إلى الطعام. أبدا مع غنى. قال لي قلت له في يوم من الأيام يا أبتي ادعوا إخوتي وأزواجهن نعم ادعوهم وأنا أصنع الطعام على حسابي. قال والله ما رضي، والله ما رضي. هذا الشح الذي وقع في هذه الأمة، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم والعياذ بالله. اللهم قنا شح أنفسنا. يعود الإنسان نفسه على الإكرام نعم ويجود بما عنده، جود بالموجود كما يقول أهل الشام، يقولنا جود الواو تحذف العربية، جود بالموجود ما عندك الآن، ومرن نفسك على الجود والكرم وعلى السخاء، فهذه صفات الصالحين صفات المقربين من الله، الجود والسخاء، لأن الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار كما جاء في الحديث، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار والعياذ بالله. نعم قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع، الحديث اسمه حديث أم زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي نعم أذني، من حلي أذني يعني أكرمها وحلاها بالقرط في الأذنين، هذا الذهب نعم، فهي تنوس يعني تتحرك، وملأ من شحم عضدي يعني الآن هو يطعمها وسمنت عنده في البيت، وبجحني يعني يدخل السرور على قلبها ويفرحها ويحترمها ويجلها، وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أهلي صهيل وأطيط. نقلها إلى بيته وعنده الخيل وعنده الإبل. الصهيل صوت الخيل والأطيط هو صوت الإبل. ودائس ومنق، نعم، الذي ينقي الحب وينظفه من التبن، يعني عنده الإبل وعنده الخيل وعنده القمح والخيرات. فعنده أقول فلا أقبح. الزوج العسن عندما تتكلم امرأته يثني عليها ويعظمها ويبجلها. وأرقد فأتصبح، نعم، يعني تنام إلى الصباح إذا كان زوجها غنيا وكريما ربما أتاها بمن تخدمها، نعم. قال وأشرب فأتقمح، يعني تشرب حتى ترتوي طعام وشراب ولباس وخدم وحشم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، نعم. قال عكومها رداح، نعم، يعني هذه أوعية طعامها كلها مملوءة في الطعام. وبيتها فساح، بيت فسيح عندها. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسلي شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. العرب من قديم الزمان كانوا تمدح بقلة الأكل، كان عندهم فطانة بقلة الأكل. كثرة الأكل هذا مذموم حتى عند العرب كانت تذمه، ذلك هنا تقول وتشبعه ذراع الجفرة، عن الأنثى من أولاد المعز، وقيل من الضأن، نعم. والمراد أنه قليل الأكل والعرب تمدح بذلك، نعم. قال بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، بنت مطيعة، وطوع أمها. وهذا أجمل شيء في البنت، أن تكون مطيعة لربها ثم لأبيها وأمها. وملء كسائها، يعني جسمها ممتلئ، ليست عظاما فقط كما صارت تحب نساء هذه الأيام، نعم. وغيظ جارتها، يعني النساء من حولها يحسدونها على جمالها وعلى نعيمها. جارية أبي زرع تمدح الآن الخادمة الأم التي عندهم، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، أن هذه الخادمة لا تشيع الحديث، لأن يعني أغلب الآن البيوت التي فيها خادمات فهذه الخادمة تشيع وتنشر أخبار أهل البيت، ولكن هذه جارية أم زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، نعم. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني أمينة لا تسرق كما هو الحال الآن، نسأل الله السلامة في خدم هذه الأيام، تأتي من الفلبين هنا وهناك تسرق الدين تسرق الأعراض وتسرق المال في الميدان. منذ سنين جاءني رجل، نعم، زوجة عم خادمتها طعنتها في السكين وهربت. وآخر قال لي الخادمة أخذناها إلى المطار لزيارة أهلها، نعم، ففي المطار قالت نسيت قالب جاتو، نعم، في البيت، أريد أن أرجع. قال لها تأخذين هذا مرة، ألحت أن ترجع لتأخذ قالب الجاتو، نعم. فما طاوعوها، رحلوا ثم رجعوا لينظروا ما السر في قالب الجاتو، تريد أن ترجع من المطار تأخذه. فتحوه فوجدوا أن هذه الخادمة سرقت ذهب صاحبة البيت وسكبته في قالب جاتو تريد أن تأخذه، وإن لله وإن إليه راجعون. أمثلة كثيرة ولكن الوقت ضيق أيها الأحباب، كلها أمثلة حية أنقلها عمن يرويها أيها الأحباب، نعم، وكثير منها أعرف أصحابها، نعم. قال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني أنها نظيفة. قالت أم زرع خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني أسقية اللبن، فلقي امرأة معها ولدان لها، نعم، كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سرية أي شريفا، ركب شرية أي فرسا، وأخذ خطية معه الرمح، وأراح علي نعما ثرية، يعني أعطاني نعما كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني اثنين من الإبل واثنين من الغنم والبقر. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، خذي أيضا إلى أهلك الطعام، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع زوجها، تعني زوجها الأول. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع أخبار النساء، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وجاء في رواية الهيثم بن عدي كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء. وزاد الطبراني في روايته إلا أنه أي أبا زرع طلقها، وإني لا أطلقك، وإني لا أطلقك حتى ولو طلبت المرأة منك الطلاق، إياك أن تكون أحمق كما هي حمقاء تقول طلقني، تقول لها أنت طالق. لا، المرأة بنصف عقل، فإن غضبت طار العقل كله. أنت رجل قالت لك طلقني، لا إياك، أعوذ بالله، أعوذ بالله، قل لا، أنت عمري وأنت حياتي وأنت وأنت، أطفئ نار غضبها. إياك أن تجيبها فإنك تندم، لأنه ما من رجل طلق إلا وندم، كما قال الشاعر ندمت الفرزدق، كما قال الفرزدق ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح لا يضيء له النهار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان لي إلى القدر الخيار. فإياك، إياك ثم إياك أن تتلفظ بكلمة الطلاق، فالطلاق هو آخر سهم في الجعبة، جل الرجال اتخذوه أول سهم وندموا، وضاعت نساؤهم وضاعت بناتهم وضاعت أولادهم وضاعهم أيضا، ضاعوا أيضا، لأنك عندما تطلق، يقول شيخنا الشيخ أديب، هناك إشارة استفهام كبيرة من فرقك إلى قدمك، لماذا طلق امرأة؟ أنا أعرف رجلا تاجرا هنا حول الجامع الأمم من الأثرياء أيها الأحباب، صدقا منذ سنين يريد أن يتزوج، ما أحد يزوجه، كلهم يسأل لماذا طلق امرأته، عنده البيوت وعنده المحلات وعنده وعنده وعنده. نعم، حتى عزم بعد ما مل من هذا، عزم أن يذهب إلى السودان. نعم، لحتى هو قال لي أريد أن أذهب إلى السودان، لا إلي شي واحدة سمورة هناك من السودان. نعم، انتبهوا، الشيطان يوسوس لك، طلق امرأتك وعندك بيت وسيارات وميت واحد بزوجك. لا، الرجل عندما يطلق إشارة استفهام عليه من فرقه إلى قدمه، وإشارة استفهام أخرى تكسو امرأته المطلقة من فرقها إلى قدمها. لا، اصبر، اصبر على امرأتك، اصبر، وهي أيام كما قربنا في أيام رمضان، أياما معدودات وتنقضي، هناك إن شاء الله في الجنة الراحة والنعيم الأبدي. نعم، فهذا حظك، وإن صبرت فلك الأجر العظيم. وفي الغالب فساد النساء تكون من فساد الرجال. خلاص، كان الفضيل يقول أعرف حالي مع ربي من خلق زوجتي وحماري. فالرجال لو أصلحوا الأمر مع الله لأصلح الله نساءهم ودوابهم ومن حولهم. وإني إن أطعت الله ربي أطاعتني الوحوش في البراري، وإني إن عصيت الله ربي عصوني كلهم حتى حمار. أبدا. إن لله وإن إليه راجعون. نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إذا إنسان أصلح أحواله ربي يصلح له الزوجة والأولاد، وإلا إن فسد الرجل فالمرأة تفسد والأولاد يفسدون. نعم، ينطبق عليهم قوله تعالى إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا فسد الرجال فسدت النساء والأولاد فكانوا أعداء، وإن صلحت أحوال الرجال فالله يصلح أحوال النساء والأولاد فكانوا زينة لهم. هذا في الغالب. قد تأتي مسألة شاذة، الرجل من الصالحين كالشيخ علي الخواص وامرأته السيئة، هذا ابتلاء، ولكن في الغالب صلاح الأزواج والأولاد من صلاح الرجل. اللهم أصلح أحوالنا مولانا، مولانا رب العالمين. نعم، تمم حديث أبي زرع أيها الأحباب، حديث أم زرع، صليت على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال وزاد النسائي والطبراني، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. شوف، بادر بالحب، كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك، فقالت له: بل أنت خير من أبي زرع. وأنت أيها الرجل عندما تبادر زوجك بالحب بالكلام الطيب تبادرك بالكلام الطيب، أما إن زجرتها. يأتي الرجل يقول لوالد زوجته: نعم بنتك قالت لي روح من عني. ولا شيخنا الشيخ عبد الرزاق يقول له: أنت كم مرة قلت لها وليه أو سببتها حتى خرجت منها هذه الكلمة؟ وأنت الرجل تبدأ تبادرها بكلام الطيب. نعم تبادرها بكلام الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا السيدة عائشة: أتأذنين لي أن أقوم وأصلي بين يدي ربي؟ قالت: إني أحب قربك ولكن أوثر هواك. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ومن الرجال؟ قال: أبوها. اللهم جملنا بمكارم الأخلاق. فقالت رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومن كان أبو زرع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمع النساء، وذكر لها الحديث إلى تمام الحديث. فانظر يا أخي في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وكريم خلقه مع أهله صلى الله عليه وسلم، حيث أصغى إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحدث عن قصة وقعت في الجاهلية من نساء اجتمعنا وتعاقدنا على أن تخبر كل واحدة منهن عن مواقف زوجها معه من حيث الأخلاق والمعاملة والمعاشرة. وقد قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث ندب حسن المعاشرة للأهل، كن عندك حسن عشرة لزوجتك. وحل السمر في خير، لو كان السمر السهر في خير لا مانع، كملاطفة زوجته وإناس ضيفه، وجواز الذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره. إذا إنسان ذكر لك قصة وأنت لا تعرف أصحابها وإن كان فيها سوء في أصحابها لا يحرم، أما إذا كنت تعرف أصحابها فهذا يكون غيبة لا يجوز، فإنه ليس غيبة. وغاية الأمر أن السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت نساء مجهولات، ذكر بعضهن عيوب أزواجهن مجهولين أو عيوب أزواج مجهولين لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، ومثل هذا لا يعد غيبة كما أوضح ذلك الإمام النووي في شرحه. وفي التراتيب الإدارية أخذ الأئمة من هذا الحديث حديث أم زرع جواز التحدث عن الأمم الماضية والأجيال البائدة وضرب الأمثال بهم، لأن في سيرهم اعتبارا للمعتبر واستبصارا للمستبصر واستخراج الفائدة للباحث المستكثر، فإن في الحديث خصوصا إذا حدث به النساء منفعة في الحض عن الوفاء للبعولة، أن يكون عندها وفاء لزوجها. قال القاضي عياض: وفيه نعم أي في هذا الحديث من الفقه التحدث بملح الأخبار وظرف الحكايات تسلية للنفس، تسلية للنفس نعم، كما دل الحديث على تسلية السيدة عائشة رضي الله عنها، وجلاء للقلب، وهكذا ترجم أبو عيسى الترمذي عليه باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. ثم قال عياض: ويروى عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه قال: سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد، ولكن فيما يرضي الله. وقال أيضا: القلب إذا أكره عمي، فلا بد من شيء من التسلية نعم فيما أحل الله. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: حمضوا، أي إذا مللتم من الفقه فخذوا في الأشعار وأخبار العرب، كما كان يصنع شيخنا رضي الله عنه الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان يعلمنا الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه ومصطلح حديث، ومع ذلك إذا شعر بملل كان يتحدث عن ليلى وعن مجنون ليلى وعن أيها الأحباب عن أخبار العرب، وكان يحفظ أشعار من العرب كثيرة وعن ملح العرب ومن كتب الأدب كتاب الكامل يكاد يحفظه عن ظهر قلب شيخنا نعم رضي الله عنه الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كما قال الدكتور إيمان سويد، قال لي: كان الشيخ عبد الرزاق دائرة معارف تمشي على الأرض، رحمه الله ورضي الله عنه. قال وهذا كله لم يكن دائما متصلا التسلية، لو كما يصنع الناس اليوم على شكل الدوام تسلية لا. وأما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف فيه أنه دائما يمزح ويتخذه ديدنا ويضحك به الناس، فهذا مذموم غير محمود شرعا. قال وللاهتمام بفوائد هذا الحديث وكثرة ما استنبط منه أفرده بالتصنيف كثير من العلماء المتقدمين، ثم ذكر أسماءهم باختصار مشهور. هذا الحديث حديث أم زرع صنفت فيه مصنفات وفي فوائده مصنفات كثيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق والتسديد والتأييد، وإلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. نقرأ عن كريم عشرته صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.